تزداد الثمار وتوجد السيولة في الناس وكل يعمل ولا يبقى عطلة ولا بطلة. وهذا معلوم أنه ينبغي أن ينبه الناس على هذا وأن يحثوا على هذا، وهذا يدل على ما يأخذ به الإسلام أهله من العمل وعدم البطالة. ومع الأسف أن الأمم المعاصرة أخذت بهذا وترك ذلك المسلمون، فصاروا عالة على غيرهم وصاروا يعتمدون على ما يأتي من بلاد الكفر، وهم لا يقومون بأمورهم بأنفسهم. ومعلوم أن هذا من أذل الذل. ولهذا حينما ترى في التوجيهات الإسلامية هذه على معنى أنك إما أن تزرع وإما أن تترك الفرصة لغيرك أن يزرع، أو تزارع أيضا تكريها إكراعا بحيث أنه تأخذ مقابل، فهذا فيه فائدة عظمى وكبرى، وينبغي أن تتاح هذه الفرص وأن يشجع الناس على مثل هذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، يعني يجعله يشتغل فيها، فإن أبى فليمسك أرضه. فهو يدل هذا فقوله فإن أبى فليمسك أرضه يدل على أن قوله فليدعها في حديث جابر السابق أنه للندب وليس للوجوب، ولهذا قال فليمسك أرضه أخرجه. قال وبالإجماع يجوز الإجارة ولا تجب الإعارة، فعلم أنه أراد الندب. ما معنى هذا يا مشايخ؟ هذه مسألة جميلة جدا واستنباط من الشيخ فقه دقيق. ما معناها ولماذا أوردها؟ ما معناها ولماذا أوردها؟ والإجماع وبالإجماع يجوز الإجارة ولا تجب الإعارة، فعلم أنه أراد الندب. آية مشايخ. لماذا أورد هذا؟ لماذا أورد الشيخ هذه؟ طيب قوله فعلم أنه أراد الندب، إيش أنه أراد الندب؟ الندب في ماذا؟ لا الندب لا في موضوعنا. كيف؟ أي نعم، يعني أن هذه الأحاديث التي فيها أن يزرعها أخاه أو يحرثها أخاه أنه أراد بهذا الأمر الندب، بدليل أن العلماء مجمعون على أنه الإجارة جائزة. طبعا الإجارة غير مزارعة، الإجارة على معنى أنك تعطيه الأرض مقابل فلوس، على معنى تقول له يأتيك الفلاح أو العامل يقول أنا أستأجر منك هذه الأرض لأزرعها، أو حتى وإن لم أزرعها أستأجرها، بحط فيها نخلة، حط فيها زرع، حط فيها ما شئت أنا، بخلاف طبعا المزارعة. المزارعة زرع معين، كان تقول زرع ولا عنب ولا تساقي على عنب أو تساقي على نخل أو تزارع على بر أو على شعير أو دخن أو ذرة. فالمزارعة يعني أن يتفق المالك والعامل على أن يزرع هذه الأرض مثلا برا أو يزرعها ذرة، بينما الإجارة لا، الإجارة يستأجر الأرض، يستأجرها ويزرع فيها ما شاء، فيقول أنا أستأجر منك الأرض الموسم هذا كم؟ 30,000، يحط فيها ما شاء، يحط فيها ما شاء من عدة الذي يستغرق الموسم، الموسم 3 أشهر أو 4 أشهر، يحط فيها ذرة، يضع فيها بر، يضع فيها شعير، يضع فيها دخن على حسب، أو يستأجرها مثلا إذا كان نخل 30 سنة، أنا أستأجر هذه الأرض 30 سنة، إيش حط فيها؟ والله يمكن أحط فيها نخل، أحط فيها عنب، أحط فيها زيتون، الأشياء التي تنتج سنة، أو خوخ أو مشمش اللي ينتج عادة يحتاج إلى سنين مثلا، فيستأجر. هذا استئجار، مو مزارعة، هذا استئجار، استأجر الأرض يضع فيها ما يشاء لأنه انتفاع، يضع فيها نخل إذا كانت سنوات طويلة، يضع فيها عنب، وإذا كانت موسمية يستأجرها مثلا لبر أو شعير أو ذرة إلى آخره، فهذه إجارة. بينما المزارعة لا، المزارعة يعني زرع بين المالك وبين العامل، مثلا يزرعها بر، يزرعها ذرة، يزرعها كذا، أو مغارسة يغرس فيها نخل، يغرس فيه كذا، أو مساقة بمعنى الزرع قائم أو الزرع هذا فيسقي كذا وكذا. فإذا الإجارة جائزة بالإجماع، والإعارة غير واجبة بالإجماع، بإجماع الفقهاء، فما دام الإجارة جائزة والإعارة غير واجبة، إذا تبين أن المزارعة مندوبة، فالأحاديث التي فيها النهي تدل على الكراهة، والأحاديث التي فيها أن يزرعها أخاه تدل على الندب، بدل لأن الإعارة غير واجبة، فإذا يحمل هذا على الندب. هذا معنى إرادة الشيخ لهذه حتى يقول لك إن الأحاديث التي فيها النهي هذه مصروفة عن التحريم إلى الكراهة، والأحاديث التي فيها الأمر مصروفة عن الوجوب إلى الندب. فهذا هو الصارف، الصارف الإجماع على جواز الإجارة، والإجماع على عدم وجوب الإعارة، وكذلك أيضا ما في الأحاديث الأخرى من بيان أن النهي عنه هو ما كان فيه غرر، أما ما كان فيه عدم غرر فإنه لا نهي فيه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قرأت الشرح من شيخ؟ قرأته؟ لا، الزعم هنا ليس بمعنى أنهم يكذبون، إنما بمعنى أنهم يقولون قولا يحتاج إلى إثبات. قرأت يا مشايخ الشرح؟ أي نعم. هذا زميلكم يقول إن هنا يقول إن المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، بينما هناك قاعدة أخرى أن النهي مقدم على المبيح، يعني الحاضر يعني المانع مقدم على المبيح. اشتغلون يا مشايخ. في تعارض؟ ها؟ كيف؟ وين؟ أي حديثين؟ أي حديث قصدك؟ أيوة. ولم ينهنا، فنهانا، يقول سعد يقول فنهانا. اي نعم. ها مشايخ، المثبت مقدم على النافي والحاضر مقدم على المبيح، في تعارض؟ في تعارض؟ ايوه. طيب نهانا ولم ينهانا هنا، يعني قصدك هنا، يعني زميلكم هنا يقول في بعض الحديث نهانا وبعضها ولم ينهنا وان في تعارض. ها هذا عاد مسألة جبت لنا مسألة أخرى أنت الحين. يعني أن ترى أن قوله المثبت مقدم على النافي تتعارض مع النهي مقدم على الحاضر مقدم على المبيح. هذا سؤال وهذا سؤال. إذا كنت ترى أن هذا غير هذا جاوب على الجمع بين المثبت مقدم على النافي والحاضر مقدم على المبيح ونجاوبك على هذه. ها نعم المثبت مقدم على لكن ولا وسؤال زميلك الحاضر مقدم على المبيح. لا الحق ما أنا نشوف الإخوان. ها نعم أحسنت. نعم المثبت قد يكون يثبت يثبت معنا يا شيخ يقول زميلك كلام سليم يقول ما في تعارض المثبت مقدم على النافي ليس في تعارض مع الحاضر مقدم على المبيح لأن المثبت قد يثبت حظرا وقد يثبت إباحة. فاهم؟ المثبت قد يثبت حظرا يعني قد يثبت نهيا يعني يثبت الدلالة التي تدل على النهي والنافي قد ينفي إما الدلالة التي تدل على النهي أو التي تدل على الإباحة. فهذا غير هذا هذا باب وهذا باب وهذا صحيح. فالمثبت مقدم على النافي هذه قاعدة والحاضر مقدم على المبيح قاعدة ولا تعارض بينها لأن المثبت قد يثبت تحريما وقد يثبت إباحة وقد يثبت وجوبا بينما الحاضر شيء آخر. مع أن القاعدة أيضا الحاضر مقدم على المبيح أيضا مختلف فيها الحاضر مقدم. بعض العلماء يقول لا أن المبيح لماذا لأن الأصل هو التيسير والأصل هو الأصل أشياء الحل. فالمسألة حتى قاعدة الحاضر مقدم على المبيح وإن كان هذا هو الراجح لكن أيضا هي خلاف بين الأصوليين. أما قوله نهانا ولم ينهنا ايش تقولون يا مشايخ؟ أجاوب على السؤال وما ما ما أعرف يجاوب على السؤال أجاوب على السؤال أجب عن سؤاله ويقول أورد يقول نهانا ولم ينهنا في بعض الحديث نهانا في المزارعة وبعضها لم ينهنا مع أن هذا كله حديثنا من الصباح وعن هذا المرة. لكن الشيخ يوسف الله يهديه ما أدري تبدو صار مشاغب اليوم. ها إيه نعم نعم صح محمول. ها إيه نعم على على على أنه ليس نهي تحريم ولا منهنا يعني منهنا بس هذه القضية وكل كلام الصبح عن هذا الموضوع. طيب غيره في إشكالات في الشرح اللي قرأته؟ مات. نعم نعم لا أو كما قال نهي يعني ليس نهي تحريم بس هذا اللي يحمل على هذا. يا أحمد إيش عندك؟ ما اسمع التعب ما اسمع اي شيء. جميل ايضا هذا جمع جميل من الشيخ يقول ان نهانا يعني عما فيه غرر ولم ينهنا عما لا غرر فيه. هذا أجمل وأجمل سنة. صحيح. فمورد النهي شيء ومورد الإباحة شيء آخر يعني اختلاف المورد اختلاف المورد. هذا جيد. والله أعلم صلى الله على محمد وعلي وصحبه وسلم. لا خلي بعدين Thank you. Thank you.